Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed ve aciz felecan hışmetin. Allahümme affi'le lefem ve kefamul alim ve alim ve salih. Kâne l-bahd huan fi ebniyeti l-ism. L-ism imma thulati ve imma rıba'i ve imma kumasi. L-ism. Yani usuluhu imma thulati ve imma arba'a ve imma khamsa. وكل منهما اما مجدد واما مزيد فيه. تفضلوا هنا رحمة الله عليهم. يا الله هو كان البحث في أبنية الاسم الثلاثي المجدد. نعم قلنا في القسم العقلية تقتضي أن تكون الأقسام 16 صح لو لا؟ تحذف منها 4 يبقى كم يبقى؟ 12. قل اثنين من هذه الاثني عشر ثقل فيها، يعني إذا كانت الفاء مضمومة والعين مكسورة ثقيلة ثقل فيها دؤل رؤم دؤل. إذن يحذف هذا القسم، يعني ما موجود عنده منه إلا كلمة دؤل رؤم قليلة. إذا كانت الفاء مكسورة والعين مضمومة أيضا ثقيل هذا الوزن، يعني الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل والانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل، وما جاء منه إنما هذا ما هذا ليس أصل ليس أصل وإنما عربي، يعني هذا أصل ما أصله فعل ونقل ووضع ما علما وما اسم جنس وضع علما أو اسم جنس، يعني الأسل ما كان موضوعا مستقيما. ونحن بحثنا ماذا؟ في الأوزان الأصلية، الأوزان الأصلية يعني دؤيل، إنما الآن موجود منه دؤيل نحن قلنا ثقيل، الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل، يعني إذا كان بناء أصليا. لا نتكلم في البناء العادوي الفرعي، الفرعي في الأصلي فرعي، دوئل فرعي كان فعل وإنما نقل صار اسما اسم جنس مثلا، أو مثلا واحد شخص اسم نسميه ضوربة ضوربة، فعل مجهول أصله، ماذا فعل مجهول مو بناء أصلي مجهول، هذا فرعي فرعي ونقل على من فرع على من. أخو سأل شيئا تفضل. لا بشاهد الاستعمال، الاستعمال خير شاهد. ضرب معلوم هذا بناء أصلي، ضرب لو بنينا ضرب المجهول نقول فيه ضرب ما فيه شكل. هذا الآن هذا الضرب ننقله إلى الاسم نضعه على من، فهذا ليس بناء أصلي. نقول نحن البناء الأصلي الاسم 10 يتبقى، لأن الانتقال في الاسم في البناء الأصلي للاسم من الضم إلى الكسر ثقيل، والبناء الأصلي في الاسم من الانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل. ولو بعضهم أورد نقضا على هذا على ذلك، مو نقض كم نقض، يعني مثلا في الواحد لاحظ في الفعل نقول ليقل ليقل لا مكسورة ليا ليقل لا لي مثال آخر غير هذا ليقل مثلا ليضرب أفضل ليضرب أفضل هذا ليضرب، وعن ليضرب كسر تقل إلى الضم ليضرب، هذا الشخص ليعلم ليضرب، وهذا الآن ننقل هذه الكلمة خليها علم لي الآن انتقلنا من الكسر إلى الضم. طبعا هذا يجي بعد، يعني نقول الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل البناء الأصلي ما... بناؤه الأصلي ثقيل لكن الفرع ليس بثقيل. ثم الانتقال من الكسر إلى الضم سواء كان أصليا أو فرعيا ثقيلا. فنقول هذه الكلمة يعني حتى يكون مثالنا له مورد. لاحظ إخواني يقولون الانتقال من الضم إلى الكسر تصححكم مولانا من الضم إلى الكسر ثقيل أصليا إذا كان بناء أصليا، ولكن إذا كان الفرع ليس بثقيل دوئل ليس بثقيل لأنه فرعي لأن ماضي دأل يدؤل صح صار دوئل، أو مثلا شخص نسميه ضربة فرعي لأن الفرع ماذا فرع ضربة. لكن الانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل سواء كان البناء أصلي أو فرعي. بعضهم يقول لا يعني هذا لو كان فرعيا ليس بثقيل، يمثلون بهذا المثال مثلا ليعلم من انتقلنا من الكسر إلى الضم ليعلم، وهذا الشخص نسميه ليعلم. يجب أن ننقل هذه الكلمة الشيخ يضحك يقول له على هذا فقط أسماء يعني هي مسألة كلها فرضية يعني ها مسألة فرضية وبعض كان يسمون سابقا يعني يسمونها هيك أسماء يعني شوفوا على اللحظة على نقي التاريخ شوفوا عجائب وغرائب. ليعلم انتقلنا من الكسر إلى الضم ثقل ماكو الأصل ليعلم معلوم المعلوم ليعلم بالمجهول نقول ليعلم تقدم ملكه وثقل ايضا ليس موجود. واذا بعضهم يقول بالاحرى ان نقول الانتقال من الضم الى الكسر او الكسر الى الضم في البناء الاصلي ثقيل وفي البناء الفرعي ليس بثقيل. على اي حال هذه المباحث ذكرناها وصلنا الى كلمه حبك. الآن هذه حبوك انتقال من الكسر إلى الضم، وقلتم أنتم ثقيل هذا سواء كان بناء أصليا أو بناء فرعيا، لكن من القراءات موجودة والسماء ذات الحبك، هذه القراءة موجودة. طبعا القراءة المشهورة ماذا؟ ذات الحبك. وقراءة أخرى ذات الحبك مثل إبل حبك، لكن توجد قراءة ثالثة ذات الحبك. يقول هذا متداخل تداخل مال تداخل القراءات. يعني شلون متداخل القراءات؟ شلون واحد يتصور متداخل القراءات؟ القارئ يقرأ يقول والسماء ذات أراد أن يقرأ بقراءة فعل فكسر الحاء على قراءة ماذا؟ حبك، ثم غفل عن هذه القراءة وانتقل إلى قراءة حبك فأخذ الكسر من القراءة الأولى كسر الفاء وضم العين من القراءة الثانية بهذا التصور يعني. وقال ماذا؟ قال والسماء ذات الحبك، لأن أراد أن يقرأ والسماء ذات الحبك وأراد أن يقرأ والسماء ذات الحبك، فتداخل بين القراءتين من باب الغفلة وقال والسماء ذات الحبك. فإذا ليست لغة هذه بلي ليست لغة، هذا ليست لغة هذه، وهذا من باب ماذا؟ التداخل غفلة عبر ما شئت عنه، فليست لغة. إذا يقول والحبوك في جمع الحباك يعني مفرده حباك، قال عندنا حبيكة وحباك. حبيكة جمعها حبائك، حبيكة مثل حليلة حلائل، حليلة جمعها مو حلائل، حبيكة جمعها ماذا؟ حبائك. وحباك جمعه حبك فعل حبك، ولذا قال والحبك في جمع الحباك. ما هي معناها؟ معناها الطريقة في الرمل، الطريقة في الرمل ونحوه. نحن في الماء أو بين النجوم، وقال والسماء ذات الحبك، السماء ذات الحبك يعني ذات طريقة بين النجوم، يعني واحد مثلا ينظر إلى السماء يشوف ماذا بين النجوم، طرق موجودة، هذه حبك، طرق موجودة. والحبوك إن ثبت أنه قرئ، أو نحن لا نسلم، يعني الشارح والمصنف يعني رأتني ينسى القضية، ما كنت وجدها هكذا قرأ. لو ثبت أنه، فإن ثبت أنه، لو ثبت، إن ثبت أنه قرئ في الشواذ، أولا ما نسلم أنه قرئ، وإذا قرأ شاذ في الشواذ، يعني ما يستدل، يقول ما يستدل بهذا، هذا ليس محل شاهد. لو فرض سلمنا أنه قرئ وقراءة شاذة، طبعا إن ثبت أنه قرئ في الشواذ والسماء ذات الحبوك بكسر الحاء وضم الباء، هذا إن ثبت فمحمول، جواب، جواب الشرط. أولا لا نسلم، لو سلمنا له جواب، هذا جوابه فمحمول على تداخل اللغتين في حرفي الكلمة، يعني في الفاء والعين، حرفي الكلمة المراد الفاء والعين. أخذ كسر الفاء من قراءة وضم العين من قراءة ثانية أخرى، وذلك أنه، أو ذلك إنه، أنه كلام صحيح. جاء حبك بكسرتين وحبك ماذا بضمتين، قراءتان موجودة، قراءتان. فالقارئ هنا أخذ قراءة ثم غفل عنها، راح على القراءة الأخرى فكسر الفاء وضم العين ثلاثة لقاء. لو انثبت هذا، انثبت يعني مو ثابت. بعد التي والتي، بعد الأخذ والرد، بعد التي والتي، فابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. بعد التي والتي نقول أوزان الإثم عشرة، ما يتبقى منه ماذا؟ عشرة. ذكرها بمثال من باب إعطاء الحكم بالمثال لكي يكون الحفظ أسهل. قال فإذا الأبنية من الثلاث المجرد عشرة كما قلنا، يعني في أول البحث قال عشرة، ما قال الإثم الثلاث المجرد عشرة أبنيتين. الشاعر يكرر هذا العبارة، هذا عبارة الشاعر مو المصنف. فإذا الأبنية الثلاثي المجرد عشرة كما قلنا، وهي هذا صفاء النتيجة، يعني إخواني صفاء النتيجة، نتيجة البحث الذي بحثناه هذا، وهي فلس على وزن فحل. إخوان يمكن نكتب الوزن أوزان هذه الكلمات، أوزان الكلمات حتى نعرف الأوزان. فلس على وزن فعل، فرس وفرس على وزن فعل، وكتف على وزن فعل، وعضد على وزن فعل، حبر على وزن فعل، عنب على وزن فعل، إبل على وزن فعل، وقفل على وزن فعل. أخواني وصرد، هذه صرد مو صرد، خطأ، صرد يعني لا مفتوحة، هذا لطائر، يعني اسم لطائر، اسم طائر البومة. وعنق على وزن ماذا؟ فعل. اخواني رجاء يمكننا ان نكتب، تكتبون هذا الشيء، ان هذه الاوزان ترد في الاسماء وفي الصفات، حاشية تكتبون، تكتبون هذه الاوزان تكون في الاسماء وفي الصفات، الأسماء يعني الأسماء الجامدة، صفات يعني الأسماء المشتقة، يعني في الأسماء وفي الصفات. كتبنا هذا الشيء. الآن يجي وزن وزن وزن، ماذا نذكر لكل وزن اسم وصفة، اسم وصفة. وزن فاعل مثل فهد، فقر، هذا الاسم. إخواني هكذا تكتبون أفضل، يعني في الدفتر حتكون الوزن، الاسم، الوصف، اوصف صح. الوزن الاول فعل، فعل مثل الفقره، فقرة وفاهد الفقر فاهد الصفة ضخمة ضخم ضخم صعب. أنا مثل مثال واحد يعني إخواني يمكن أن بعد المراجعة فقر ضخم. الوجه الثاني فعل بورد الاسم هذا بورد قابط الوصف مر حلو عبر ثلاثة فعل فاعل فوق الفعل اخذنا في التجسيد فاعل فوق الفعل فعل جزء اسم هذا اخوان جزء اسم مو صفة جزء الصفة نقض او نظو فعل بفتحتين يعني فعل جبل الصفة بطل الوصف ماذا بطل الاسم جبل بطل حدث هذا حدث الحدث يعني الإنسان في صغر السن حدث خمسة صحيح الخمس فاعل مثل كتف اسمه الاسم كتف كبر كبد الصفة حاذر وجع الوجه السادس فاعل مثل رجل الاسم كرجل رجل سبع الوصف حدث غير حدث اخوانها يعني الحدث الذي كلامه حلو يتكلم كلام حلو لذيذ كلامه خلق يقول هذا الحادق يسمى خلق يعني يوصف في هذا الصفة أنا كما أستمر ها الوجه السابع فعل مثل فرد أيضا نكتب الوزن الاسم الوصف فرد وأمثال ذلك الوصف حطن الوجه الثامن فؤل من العنق عنق جنوب الوصف الاسم عنق والوصف جنوب الوجه التاسع فعل الاسم عناد والوصف لاحظ اخواني نقول ماء رون روايون روان روايون للقادة العلالية ماء روان يقولنا يعني كثير الماء الكثير الذي يروي يروي في كثير العاشر فعل فعل كابن الوزن الاسم ماذا ابن والوصف ابد ابد ابد يعني يقول ابن ابن ابد يعني ولود امرأة ابد يعني ولود هذا نحن باب النموذج يعني أعطينا نموذج نريد أن نقول أن هذه الأوزان ليست فقط في الأسماء أو فقط في الصفات بل هذه تكون في الأسماء وتكون في الصفات نعم هذه الأوزان لكن إخواني قد يرد بعض الأوزان إلى البعض أو يرد هذا هنا يمكن القراءة بصورتين قد يرد أو قد يرد يعني وزن كلمة وزنها الأصلي شيء ولكن ترد إلى أوزان أخرى أو ترد إلى أوزان أخرى تكون ترعية تلك الأوزان يعني لها وزن أصلي يمثلون بتخذ تخذ الوزن الأصلي فعل تخذ فعل لكن يقال يترد الى وزن فعل وترد الى وزن فعل وترد الى وزن فعل نقول فخذ فخذ فخذ ما تفضل نعم تاسع ماء روان روان فعل ككلمة ماذا ككلمة فخذ وزنها الاصلي ماذا فعل لكن هذه ترد إلى أوزان فرعية إلى وزن فعل وإلى وزن فعل التخفيف وإلى وزن فعل الإتباع ويقال فخذ فخذ فخذ وهذا الرد والورود الرد أو الورود ليس خاص بالأسماء حتى في الأفعال حتى في الأفعال لاحظ إخواني نعمل رجل زيدون نعم احنا ما عندنا الفعل على وزن فعل الفعل ما يأتي على وزن فعل الفعل يأتي على وزن ماذا فعل فعل فعل فعل ماضي له ثلاث أوزان الماضي الثلاث المجرد الماضي فعل مثل ضرب فعل مثل علم فعل مثل كرمة فعل فعل ما عندنا يقول هذا من باب الرد يعني النعمة أصلها نعم الرجل الأصل نعم الرجل لكن وده أو ورده إلى أوزان أخرى فرعية وينفعل نعم أو نعم الرجل أو نعم يمثل بمثال شهيدة شهيدة الأصل شهيدة في وزن الأصل لكن ترد إلى أوزان أخرى إلى فعل فعل فعل ويمكن الإنسان يعني يستفيد من هذه الكلمات ليصنع لغز يعني يقول لشخص بالله عرف لنا هذه الكلمة شهد الرجل الثاني الصبر شهد اسم والاسم ينبغي أن يضاف يعني يقول شهد الرجل كيف قلنا شهد الرجل إذا قالت حين الظام يعرف أنه هذا من باب ماذا الرد رد بعض الأوزان إلى بعضها فهذا الرد مو خاص فقط بالأسماء طبعا كويس اصطناعي ها يعني مو ما يوجد دليل عقلي دليل عقلي دليل عقلي ما يوجد وإنما العرب هكذا استخدموا مثلا قالوا هكذا وزن فاعل في الأسماء إذا كان يعني يصنعون قاعدة وزن فاعل إذا كانت العين من حكم الحلق يمكن رد هذا الوزن إلى وزن فعل أو إلى وزن فعل إلى وزن فعل ما هو الدليل على ذلك سمع هكذا استخدمه صح فإذا هذه الأوزان قد ترد بعضها إلى بعض أو ترد لذا نقرأ أخواني ما نقل بحث كثير لنسأل. وقد يرد بعض من هذه الأولياء لبعض أو قد يرد كلامه صحيح وقد يرد بعض من هذه الأوزان إلى بعض على سبيل فرعي لا نستوى أنه أصل لا على سبيل فرعي لا الأصالة هل الأصالة تأكيد على سبيل الفرعي على سبيل الفرعي فعرفنا الآن لشل الأصالة يأكد أكثر. أخوان لا يخفى عليكم أنه هذه بنو تميم يفعلون هذا الفعل الحجازيون يلتزمون بالضبط الكلمة إذا وردت على وزن ما يغيرون الوزن يعني لا ينقلونها لا يردونها إلى وزن آخر لكن بني تميم لا يعملون كثير يوجد بعض الكتب يعني لغة بني تميم أكو كتاب مثلا ما شايفه أنا كتاب من أساتذة بعض كتاب ضخم في لغة بني تميم الحجازيون لا يعملون هذا العمل يلتزمون باللغة. إخواني يمكن أن تكتبون هذه العبارة بعد على سبيل الفرعية للأصالة وهكذا تكتبون وجميع هذه التفريعات جميع هذه التفريعات في كلام بني تميم في كلام بني تميم. وأما أهل الحجاز فلا يغيرون البناء وأما أهل الحجاز فلا يغيرون البناء. الآن يذكر بعض النماذج في الورود في ورود بعض الأوزان إلى بعض يقول فتعل وزن فعل لكن وزن فعل من أي كلمات مما ثانيه حرف عق حرف حلقين بهذا الشارع مما ثانيه حرف حلقين وستعرفه ستعرف حرف الحلق هل ستعرفه هو ستعرف الوزن لا عرفنا الوزن حرف الحلق ما هو حروف الحلق ستة بعدين يذكر هذه حروف الحلق ستة حروف ها أحسنتم فكر علم التجويد يكون هاي حروف حلقية ستة هي مخرجها الحلق وستعرفه كفخذ يجوز فيه ثلاثة يجوز فيه ثلاثة أوزان أخرى غير مصرفها أخرى فرعية لأنه صفة لأوزان يجوز فيه ثلاثة أوزان أخرى فرعية الوجه الأول فخذ بإبطال حركة العين بإسقاط حركة العين إسقاط إبطال بإسقاط حركة العين لماذا يفعلون هذا للتخفيف؟ الوجه الثاني فخذ كيف بنقل كسرة العين الفاء يعني يسقطون حركة الفاء وينقل حركة العين ماذا للفاء لذلك أيضا للتخفيف أيضا وفخذون اللغة الثالثة الفرعية بإتباع الفاء العينة بإتباع الفاء العينة العين مفعول به إتباع لماذا لتحصيل المشاكلة في كم لغة الأربعة ثلاثة أوزان كم وزن أربعة وزن أصلي هو فاعل فخذ وثلاثة ماذا فرعية إذن هذه الفرق اعتبارها بعدين وأحكام وحديث شو الفرق بين هذا الوزن الأصلي الأول وهذه الأوزان فرق اعتباري والفرق بين هذه الأوزان الثلاثة يعني لاحظ إخواني الفرق بين هذه الأوزان التي ذكرناها في فخذ وبين وزن ثلث وحبر وإبل كل وزن وزن يعني وزن واحد نقول تلك أصول وهذه ماذا فروع اعتبرناها فروع اعتبارية والفرق بين هذه الأوزان الثلاثة وبين فلس وحبر وإبل أن هذه أن هذه الأوزان أن هذه فروع في الأوزان، يعني هذه يعني شان ماذا إلى فخذ فخذ فخذ في الأوزان المورودة إليها مردودة بلي الأوزان الثلاثة بلي أن هذه الأوزان الثلاثة في فخذ أوزان ثلاثة في فخذ فروع في الأوزان أي أوزان المردودة إليها، يعني في اعتبار الأوزان الأصلية وتلك أصول، ولكن تلك الأوزان يعني وزن سلف وحبر وإبل ماذا أصول وهذه ماذا فروع، يعني اعتباري مثلا ماذا اعتبارية. وكذلك الفعل يعني نقول مو نتخاف الاسم حتى في الأفعال كذا يكون فيها، وكذلك الفعل إن كان عينه حرف حلق كشهد نعمة أيضا كذلك كشهد يجوز فيه الفروع الثلاثة بأعيانها إيه؟ بس العين ما هو حرف حلق بلي ما نقول لكن في أعلى الحلق لا لا لا هذا السم سم هذا السم هذا حلق هذا السم هذا السم وفضاء السم إيه بل نعم بلي بلي بلي إيه دي صحيح طريقة جيدة ممتاز بلي بلي يعني نقطع الحرف بلي طبعا هذا حلق وهذا السم وفضاء السم يجوز فيه الفروع الثلاثة بعيان يعني شهد شهد شهد شهد شهد الرجل من المقصود ونحو كتب مما هو على فعل وليس ثانيه وليس ثاني حذف حلق هذا يجوز فيه ماذا فرعان فقط كتف بإطالة حكث العين وكتف بالنقل ولا يجوز الإتباع سهل بعد هذا نقل بسرعة ونحو عضد يجوز فيه عضد بإبطال حركة العين ونحو عنق يجوز فيه عنق بالإسكان صح لا ونحو إبل إبلون وفي ونحو إبل إبل وفي بل بلز عفوا وفي بلز للمرأة الضخمة بل بالإسكان بل إبل يعني ابن اخواني اسم ولكن بلج ماذا صفه وصف المرأة الضخمة ولا ثالث لهما اخواني هذا لا ثالث لهما لابل وبلج يعني وزن فعل هذا هذا هذا الوزن الاخير العاشر فعل ما يوجد في الخارج منه الا ما يوجد الا كلمتان ابل و بلج إبد شلون إبد؟ احنا كتبنا إبد شاليتي هذا الكلام عليه هذا ليس أصلي فرعي لكن الأفضل يكون مثل إبل بلز مثلا مكان إبد ماذا نكتب؟ بلز إشكال إشكال بالعبارة قال ونحو إبل اسم مصنف قال قال ونحو إبل وبلز نحو إبل إبل وبلز بلز بالإشكال ثم قال لا ثالث لهما إذا كان لا ثالث لهما لماذا تقول ونحوي ثاني الصور أن نحوي يوجد كلمات أخرى ولكن مثل إبل ومثل بنز من كلمات من الكلمات لاحظ التعبير شنو قال وفي نحو ونحو ونحو ليه؟ انا اقول عدم ونحو كذا يعني يوجد نظير له. ما قلنا نحو واذا لم يوجد الا هاتان لا يوجد الا هاتان الكلمتان. هو انا اقول وفي ابل ما اقول ونحو ابل. نقول وفي ابل وبلد صح. هذا يقول عرفت في الاشكال شيخ ولا لا؟ ايه ولا يرد الكلام ثاني هو اجبتم على السؤال. نحن في التحليل الذهني نقول نحو ولكن في الخارج نطلق اثنين فقط. فالمصنف عندما نقول ونحو ابل وبلز ونحو ابل ابل وبلز بلز في التحليل الذهني لو كان هناك كلمات غير هذا. ثم ولا تجد جواب على السؤال المقدر. انت قلت وفي نحو يعني يوجد لهما. قال لا تتصور انه يوجد لهما ثالث. لا ولا ثالث لهما في الخارج. لا ثالث لهما ماذا؟ في التطبيق تطبيق الخارجي. اي ولا ثالث لهما اي لابل وبلز. والحاصل ان في فعل ما جاء الا ابل وبلز ظاهرا يعني واقعا مو ظاهرا اصلا واقعا ما جاء الا اثنين يعني بالعقل لا استقراء يعني حصل استقرائي بشهادة استقراء كلام الفصحاء. احنا ما نجد غير الفصحاء قد يلد ولكن كلام الفصح فقط اثنين بشهادة استقراء كلام الفصحاء. وكأنه ما ينقل من ألفاظ وكأنه ما ينقل. هذا جواب عن سؤال مقدر. لماذا قلت بشهادة استقراء كلام الفصحاء؟ قال وكأنه ما ينقل من ألفاظ أخرى واردة أو واردتان بكثرتين مثل أتى من إبد أي ولود وحبر لقلح الأسنان. يعني هذه المادة اللي بيجيهم هذا لاحظ هذا عفوا هذه الماء يضرب مسواك ما يستعمل السواك مسواك يصير جرم على أسنانه أصفر هذا يسمونه حبر لقلح الأسنان. هذا الجرم اللي بيكون على الأسنان الأصفر أي يسمونه جير. هو هذه اللغة العربية حبر يعني حبر لقلح الأسنان. وإطل في الإطل للخاطرة إبد حبر إطل في الإطل يعني يقول أصلها إطل مو إطل للخاطرة. هذا العظم لأنها تصير خاطرة. وغير ذلك مثل إقط إقط إقط إقط إقط القط ما تعرف ما الأخوة يسمونه اللبنان ما يسمون هذا اللبن المجفف ويبسوه ما أدري بعد أنا خلصت هذا حد الأخير في البيت ها كيسك هذا جاف موجود في اللغة باللمعة موجود إخواني يعني ما إقط إقط هو هذا يكون. وبعد إبط إبط ها إبط إبط مو إبط سنتفضل في هذا الوسائل العملية نعم بهذا اللفظ موجود إقط إبط هذا وغير ذلك لم يتحقق وجودها بعد في الفصيح. ما له وجود في اللغة الفصيحة. هذا كله بالتسكين إقط إبط إطل حبر إبد هذا من باب رد الأصل إلى الفارع يعني من باب الرد رد بعض الأوزاء إلى بعضها. لعلهم ما موجود أصلاً عامة الناس يستعملون مثلا يقول الحمد لله والشكر. أنا أدني ما أقول الحمد لله والشكر والشكر الحمد لله والشكر مو فصحى شكر ولكن عامة الناس يقولون شكر صح ولا لا؟ حتى لا بالرد لا الأصل ولا بالرد فإننا نستعملها كذا غير فصيح كيف ننظر غير صحيحة غير فصيح لأنه استعمل أيضا ولكن مو فصيح. ما نقول غلط، ما نقول استعمال غلط، استعمال صحيح لكن غير فصيح. وكلامنا في الفصيح، الفصيح ما وضع عليه. ونحو قفل يجوز فيه قفل بضمتين. اخواني لاحظوا هنا نكتة، نحن نرد بعض الأوزان لبعضها للتخفيف أم لا؟ التخفيف. الضم أخف لو السكون أخف؟ سكون. يعني نحن المتحرك بالضمة نرده إلى السكون. قفل نقول فيه قفل، موقف نقول فيه قفل. هذا شنو من غد هذا؟ يشكل على هذا. وإذا أعطاك معركة بين صفتي هذه اللغة، أيهما الأصل؟ قفل الأصل أو قفل الأصل؟ يقول قفل هو الأصل. عند الغضين نجم الدين الغضين صاحب سهل الآسي رحمة الله عليه شيعية، يعني هذا جدا مهم جدا، يعني أبقر في اللغة. يقول الأصل قفل، قفل مصارع، لأنه نحن الدجاج نرد الثقيل إلى الخفيف للتخفيف لا بالعكس. لاحظ اخواني، ونحو قفل يجوز فيه قفل بضمتين على رأيين، على رأيين، على مذهبين. هذا رأي رد يجوز رد قفل الى قفل، يعني يرى احسن يرى قفل اصل، قفل اصل اصل اصل استخدمنا اصل. هذه محاولات اخواني، ها اصل قل اصل، وكثير نستخدم اصل هي أصل. ونحو قفل يجوز فيه قفل يرى أن القفل هو الأصل وقفل فرع على رأيه. لماذا؟ لأي شيء، لمجيء عسر ويسر في عسر ويسر، عسر ويسر لغتان عسر ويسر. بل فإن الضم فرع السكون، الضم فرع السكون. لاحظ كيف يقول الضم فرع السكون، هذا يريد عليه إشكال. السكون فرع الضم، مو الضم فرع السكون. فإن الضم فرع السكون فيها. لماذا فرع؟ فإن الضم فرع السكون في أنت هذه اللغات. لماذا فرع؟ نقول لقلة استعماله بالضم. يعني هو استدل على الفرعية بقلة الاستعمال، مع أنه هذا موجود. قلة الاستعمال لا تدل على الفرعية، بالعكس قلة الاستعمال تدل على، يعني قل لقلة استعماله بالضم، كثرة الاستعمال تدل على الأصل، وقلة الاستعمال تدل على مال الفرع. وبالعكس نقول أصلا هذا الكلام مو مضبوط، يعني قد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس. نقول هذه القاعدة لا يمكن الالتزام بها، لا يقبل، بل نحن نؤثر قاعدة أخرى. نقول نحن نرد الأصل إلى الفاعل التخفيف، فإن الضم السكون فيها لقلة استعماله بالضم، لأن قفول قليل استعمال فهو فارع. هذا يقول قفول قليل استعمال فهو فارع، وعليه قفل هو الأصل يعتبره. ومبلل فإن الضم فرع السكون فيه لقلة استعمال بالضم، وكثرة فيه بالسكون، بالسكون أكثر. والأكثر على خلاف ذلك، الأكثر اللغويين والصرفيين على خلاف، على خلاف ما قال، يبين على خلاف كيف. فإن الفرع يجب أن يكون أخاف، يعني قفل أخاف فهو الفرع، وقفول أثقل ماذا هو، ماذا هو الأصل. على فإن الفرع يجب أن يكون ماذا أخف، على أنه، يعني التحقيق أنه هذه على، إذا دخلت على، على أنه هكذا مواضع يفيد التحقيق، يعني هناك كلام تحقيق، كلام محققين على أنه، يعني التحقيق على أنه يجوز أن يكون الضم بالأصالة والسكون بالفرعية. السكون فرع والضم ماذا؟ هو الأصل. وقد كثر استعماله لكثرته لكونه أخف. صحيح طيب، لكن لماذا استعمل كثيرا؟ لأنه ماذا أخف. وهذا كلام من نجم الدين الرضي استرابادي في شرح الشافية. فهذه حال أبنية الاسم الثلاثي المجلد عدد أوزان. فهذه حال خبر ما اشتبه من عندي معناه. فهذه حال الصحيح معنى ما ملتفت يعني أحسنتم. فهذه حال أبنية الاسم الثلاثي المجلد. للأبنية الاسم الرباعي المجلد كم بناء له؟ يقول خمسة لكن نستحق ستة، ستة أوزان. طبعا إخواني القسمة العقلية تقتضي أن تكون الأقسام 48 قسم من ضرب 4 في 4 في 4. إيه هذا المو صح؟ 4 في 4 في 4 وحذف السكون. السكون السكون اي حذف السكون. ثلاثة ثلاثة ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة في أربعة اي ثلاثة في أربعة في أربعة هذا الصحيح. يعني فقط ثلاثة يصور بها ثلاثة في أربعة كيف تصير؟ أثمان أربعين قال القسمة العقلية. لكن في الاستقراء ما يوجد إلا خمسة أو ستة. قل ليجد يقول الرباع المجرد خمسة. وإن كانت القسمة العقلية توجب كونها 48. الحاصل من ضرب أحوال الفاء الثلاث في أحوال العين الأربع ثم في أحوال اللام الأولى الأربع. الثانية لا الثانية لأنها ما تتغير بالحرف الإعراب. لكنه لم يوجد في الاستقراء إلا خمسة أبنية وهي إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله.